بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله: ولا مبيت على سقاط ورعاه، ويخطب الإمام ثاني أيام التشريق خطبة يعلمهم فيها حكم التعجيل والتأخير والتوديع، ومن تعجل في يومين خرج قبل الغروب ولا إثم عليه، وسقط عنه رمي اليوم الثالث، ويدفن حصى، وإلا يخرج قبل الغروب لزمه المبيت والرمي من الغد بعد الزوال. قال ابن المنذر: وثبت عن عمر أنه قال: من أدركه المساء في اليوم الثاني فليقم إلى الغد حتى ينفر مع الناس. فإذا أراد الخروج من مكة بعد عوده إليها لم يخرج حتى يطوف للوداع إذا فرغ من جميع أموره، لقول ابن عباس: أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن المرأة الحائض. متفق عليه. ويسمى طواف الصدر، فإن أقام بعد طواف الوداع أو اتجر بعده أعاده إذا عزم على الخروج وفرغ من جميع أموره، ليكون آخر عهده بالبيت، كما جرت العادة في توديع المسافر أهله وإخوانه. وإن تركه أي طواف الوداع غير حائض رجع إليه بلا إحرام. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى ويقول في المبيت بمنى، قال: فإن أخره، يعني أخر الرمي عنه أي عن ثالث أيام التشريق فعليه دم، أو لم يبت بمنى، أو لم يبت بها. إذن المبيت بمنى واجب أيام التشريق، وهذا سبق، هذا سبق، أي بمنى فعليه دم، لأنه ترك نسكا واجبا، لأنه ترك نسكا واجبا، فمن ترك المبيت بمنى فعليه دم، فعليه دم. ودليل الدم، دليل الدم لمن ترك واجب، ليس هناك حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، إنما العمدة في هذا قول ابن عباس، قول ابن عباس رضي الله عنهما في البيهقي وهو صحيح، قال: من ترك شيئا من نسكه فليهرق دما، من ترك شيئا من نسكه فليهرق دما. ولهذا بعض العلماء يقول هذا محل اجتهاد، هذا محل اجتهاد، ومنهم من يقول هذا خبر يخبر ابن عباس بهذا ويأخذ حكمه، يأخذ حكمه أنه دليل، لكن على كل حال الجمهور أخذوا به، الجمهور يقولون عليه دم. قال: ولا مبيت على سقاه ورعاه، لا مبيت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رخص له، النبي عليه الصلاة والسلام رخص للرعاة، رعاة إبل الصدقة، رعاة الإبل رخص لهم، لأنه لا بد من ممن يرعاها و يراعي مصالح المسلمين فيها. ومثله من يقوم بالمصالح العامة، مثله أيضا يقول العلماء من يقوم بالمصالح العامة كالآمن، ومن يشتغل بخدمة الحجاج ويحتاج الناس إليه فإنه يرخص له أيضا، يرخص له أيضا في المبيت، وكل من له حاجة يرخص له. ومثله أيضا كما مر معنا المريض إذا لا يستطيع المبيت فإنه يرخص له. قال: ولا مبيت على سقاه ورعاه، ويخطب الإمام ثاني أيام التشريق، يخطب ثاني أيام التشريق. هذه الخطبة رقم كم؟ الخطبة ثالثة، خطبة الأولى عرفة، خطبة الثانية يوم النحر، خطبة الثالثة ثاني أيام التشريق، ثاني أيام التشريق. قال: خطبة يعلمهم فيها حكم التعجيل والتأخير والتوديع، والتوديع. وهذا ما يدل على أن الإنسان ينبغي له أن يتعلم أحكام العبادة قبل أن قبل أن يباشرها، قبل أن يقوم بالعبادة. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يعلمهم، يعلمهم أول بأول، فالإنسان إذا أراد عبادة عليه أن يتعلمها قبل، ليس كما يفعله البعض الآن، إذا حصلت المخالفة سأل، إذا حصلت المخالفة سأل. ومن العجب أيضا أنه يسأل بعد مدة، بعد سنة سنتين ثلاث يبدأ يسأل، هذا تفريط. قال يعلمهم فيها حكم التعجيل والتأخير والتوديع. ومن تعجل في يومين خرج قبل الغروب. من تعجل في يومين خرج قبل الغروب، هذا مذهب الجمهور أنه يخرج قبل الغروب. من أراد أن يتعجل فإنه يخرج قبل الغروب، فإنه يخرج قبل الغروب، لأن الله عز وجل قال ها ومن تعجل في يومين، تعجل في يومين فيخرج في اليومين، يخرج في اليومين. فإذا غربت الشمس ها فات اليومان وهو بمنى، إذا غربت الشمس فات اليومان وهو بمنى، فعليه أن يبيت، عليه أن يبيت. قال ومن تعجل في يومين خرج قبل الغروب ولا إثم عليه، ولا إثم عليه لقوله جل وعلا فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. قال عندنا مسألة، من يراجعها، مسألة في التفسير نريد يعني بحث مستقصى أقوال العلم فيها، قوله فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، لماذا قال فلا إثم ومن تأخر فلا إثم عليه؟ يعني نريد شخص نعم، طيب نريد اثنين أحسن نعم هو بلازم أحيانا تبحث المسألة حتى لو كانت مشروح هنا ليستفيد الناس. نعم طيب نبي اثنين، القرآن نبي الاثنين ها؟ طيب كل منكم يأتي ببحث وتحاولوا أن تستقصوا أقوال العلم كلهم، يعني كل من تكلم بهذه الآية حاولوا أن تأتوا بقوله يعني لماذا قيل لا إثم، الذي يتعجل لا إثم والذي يتأخر لا إثم. نعم واضح لا؟ طبعا اليوم شو اليوم الثلاثاء، نعم نعطيكم مجال الثلاثاء القادم إن شاء الله، الثلاثاء القادم لا تستعجل. نعم قال ومن تعجل في يومين خرج قبل الغروب ولا إثم عليه وسقط عنه رمي اليوم الثالث. نعم سقط عنه إلا إذا أقام، إذا أقام فإنه لا يسقط، إذا لم يتعجل فإن الرمي لا يسقط، لكن من تعجل فإنه يسقط عنه الرمي، يسقط عنه الرمي، إلا أن العلماء رحمهم الله تعالى يستثنون الإمام، يستثنون الإمام، يستحب له أن يتأخر، الإمام يستحب له أن يتأخر لأجل أن يقيم بالناس يأتمون به. والفقهاء إذا قالوا الإمام ما مرادهم بالإمام؟ الإمام الأعظم، مرادهم الإمام الأعظم يعني ولي الأمر، ولي الأمر، فالإمام الأعظم وولي الأمر النبي صلى الله عليه وسلم هنا، وبعده الإمام الأعظم، الإمام الأعظم يستحب أن يبقى في مكة يتأخر حتى يقيم بالناس النسك، تقيم بالناس النسك، وهذا في الزمن السابق، لأن الزمن السابق كان الإمام ها هو الذي يصلي بهم، هو الذي يخطب بهم الجمعة والأعياد، وهو الذي يخطب بهم في الحج، هو الذي يعلم الناس في الزمن السابق. أما الآن فقد لا يحتاج الناس إلى الإمام، الآن قد لا يحتاج الناس إلى الإمام في الحج، فلو تعجل لا بأس، لو تعجل لا بأس، لكن أيضا قد يحتاجونه في التأخير، تأخر لأنه يراعي الحجاج وينظر إليهم وينظر في مصالحهم، فالعلماء يقول السنة الإمام أن يتأخر، وما عداه له أن يتعجل، ما عداه له أن يتعجل. قال وسقط عنه رمي اليوم الثالث ويدفن حصاه، يدفن حصاه لأنه قد لقط كم ها كم حصاه، سبعون، قد لقط 70 حصاه، فالآن ها سيبقى معه كم حصاه، 21. يقول المصنف يدفن الحصى، يقول المصنف يدفنه، هذا لا دليل عليه، هذا لا دليل عليه، فنقول لا حاجة، لا حاجة إلى دفنه، فله أن يلقيه، له أن يلقي هذا الحصى، وله أن يدفعه إلى غيره، له أن يدفعه إلى غيره، ولا يحتاج إلى دفنه، لا يحتاج إلى دفنه. لكن هل له أن يبيعه، هل له أن يبيعه لغيره؟ ها الظاهر أنه لا، ظاهر أنه لا. لماذا؟ لأنه سيلقيه لن ينتفع به، فما يصلح أن يبيعه، لأنه سيلقيه وسيتركه، سيتركه، ولهذا ليس له أن يبيعه، يلقيه. قال ويدفن حصاه. ثم أيضا مسألة أخرى خطرت في بالي، البيع. هو الآن التقط الحصى لأي شيء؟ القربة للعبادة، كيف يأخذ عليها عوض؟ كيف يبيعها؟ وعلى هذا إما أن يلقيه أو يدفعه لغيره، ولا يحتاج إلى دفنه، لا يحتاج. قال ويدفن حصاه، وإلا يخرج قبل الغروب لزمه المبيت والرمي من الغد. وإلا يعني وإلا إذا لم يخرج، هذا معناه. وإلا يعني إن بقي، إن لم يتعجل، إذا لم يتعجل وبقي في منى فإنه يرمي اليوم الثالث عشر، يرمي اليوم الثالث عشر. قال وإلا يخرج قبل الزوال، قبل الغروب لزمه المبيت والرمي من الغد، والرمي من الغد بعد الزوال، بعد الزوال. لماذا قال بعد الزوال هنا مع أن الرمي الأمس ذكرها مستطردا، ثم هنا قال بعد الزوال؟ لأن مذهب الحنفية ها اليوم الذي يمشي به له أن يرمي ها قبل الزوال، إذا أراد أن يتعجل فله أن يرمي قبل الزوال. قال قال ابن المنذر وثبت عن عمر أنه قال. ثم أيضا قوله بعد الزوال، هل له أن يرمي في المساء؟ ظاهر كلام المصنف ليس له أن يرمي في المساء، ليس له أن يرمي في المساء، لأن أيام التشريق انتهت، أيام التشريق تنتهي بغروب الشمس، تنتهي بغروب الشمس، ولهذا الذبح ذبح الأضاحي والهدي ينتهي بغروب الشمس، كذلك الرمي، كذلك الرمي ينتهي بغروب الشمس، فيرمي بعد الزوال، يرمي بعد الزوال. قال ابن المنذر وثبت عن عمر أنه قال من أدركه المساء في اليوم الثاني فليقم إلى الغد، فليقم إلى الغد حتى ينفر مع الناس، حتى ينفر مع الناس. وهذا عند الإمام مالك في موطأ البيهقي، صححه النووي، صححه النووي موقوفا على ابن عمر، موقوفا على عمر، وعلى عمر رضي الله عنه. إذن ينبغي له إذا أراد التعجل أن يخرج قبل غروب الشمس، قبل غروب الشمس. فإن غربت الشمس، غربت الشمس وهو في منى لزمه المبيت، غربت الشمس لزمه المبيت. واضح ولا ما واضح؟ طيب إذا رمى، إذا أخر الرمي إلى المساء فهل له أن يتعجل؟ ها؟ هل له أن يتعجل؟ يعني رمى اليوم الثاني عشر بعد الغروب، أنا قلت بعد الزوال، بعد الغروب رمى اليوم الثاني عشر بعد غروب الشمس، هل له أن يتعجل؟ لا. لماذا؟ ها؟ نعم؟ لا لا لا. طيب الآن أراد أن يتعجل أو مريد أن يتعجل، لكنه جعل الرمي في المساء بعد الغروب. نعم، لأن الرمي أين يكون؟ الجمار أليس في منى؟ إذن هو دخل من الآن بعد غروب الشمس، فيلزمه أن يبيت، يلزمه أن يبيت. ظاهر ولا ما بظاهر؟ طيب إذا أراد أن يتعجل فكما قال المصنف يخرج قبل الغروب، فإذا غربت الشمس يجب عليه المبيت. طيب إذا خرج، إذا أراد أن يخرج يعني حمل أغراضه وركب سيارته وأراد الخروج، لكنه أخره الزحام، أخره الزحام فلم يستطع من الخروج من منى إلا بعد غروب الشمس، هل يلزمه المبيت أو لا؟ يعني غربت عليه الشمس بغير اختياره، بغير اختياره. المذهب، مذهب الحنابلة يجب عليه أن يبيت، مذهب الحنابلة يجب عليه المبيت، حتى لو يقول حتى لو حمل عفشه وتهيأ للخروج، لكنه احتبس، حبسه الزحام ولم يستطع الخروج فغربت الشمس، يقول يلزمه المبيت، يلزمه المبيت، لأنه الآن في منى، الآن غربت على الشمس في منى. القول الثاني، والثاني وهو مذهب الشافعية، قول الثاني هو مذهب الشافعية، فإنه يعتبر متعجل، له أن يمشي، يعتبر متعجل. لماذا؟ قالوا لأنه في حكم المتعجل، لأنه في حكم المتعجل، وتأخيره بغير اختياره، لأنه في حكم المتعجل، ولأن تأخيره أيضا بغير اختياره، غير اختياره. وأيضا يقولون أيضا إن تكليفه الرجوع فيه مشقة، إن تكليفه الرجوع البقاء في منى فيه مشقة، لأنه سيحل عفشه وينزل متاعه، ففي هذا مشقة، هذا مشقة. وهذا هو الراجح، هذا هو الراجح، أن من حمل عفشه وأخذ متاعه وربطه ثم ركب سيارته عازما على الخروج لكنه تأخر بغير اختياره، لكنه تأخر بغير اختياره، فإن هذا متعجل، هذا حكم المتعجل. وطيب الذين يكونون في شقة، يعني بعض الناس يسكن في شقة في الغزالة كذا، ثم يذهب للرمي في المساء، يذهب للرمي بعد المغرب، هل له نتعجل؟ لا، لأنه بمجرد الرمي فهو في منى، لأن الجمرة الأولى والوسطى هي في منى، والعقبة خارج منى على الصحيح، فهنا لا يتعجل. على كل حال، المتعجل لا يدركه الغروب في منى، لا يدركه الغروب أو شيء من المساء وهو في منى. قال: وإلا يخرج قبل الغروب لزمه المبيت والرمي من الغد بعد الزوال. قال ابن المنذر: وثبت عن عمر أنه قال: من أدركه المساء في اليوم الثاني فليقم إلى الغد حتى ينفر مع الناس، فإذا أراد الخروج من مكة بعد عوده إليها لم يخرج حتى يطوف للوداع. فإذا أراد الخروج من مكة، المراد به الحاج، الحاج إذا أراد الخروج من مكة بعد عوده إليها، الضمير في إليها يعود على مكة، مكة. طيب عاد إلى مكة من أين؟ من منى، من منى. يقول: فإذا عاد إلى مكة من منى لا يخرج حتى يطوف للوداع، لا يخرج حتى يطوف للوداع. قال: فإذا أراد الخروج من مكة بعد عوده إليها لم يخرج حتى يطوف للوداع، حتى يطوف الوداع. وقوله إذا أراد الخروج من مكة هذا عام، سواء خرج من مكة إلى بلده أو لغير بلده، انتبهوا، سواء خرج من مكة لبلده أو لغير بلده. يعني إنسان في مكة، إنسان في مكة هو من هنا من الحفر، ثم ذهب من مكة إلى الطائف وسيرجع إلى مكة، أو ذهب من مكة إلى جدة وسيرجع إلى مكة، ظاهر كلام المصنف أنه يطوف الوداع، ما دام أن غادر مكة فإنه يطوف للوداع، يطوف الوداع. والقول الثاني، القول الثاني أنه لا يطوف للوداع، لا يلزمه طواف الوداع، لا يلزمه طواف الوداع إلا إذا خرج من مكة إلى بلده، إلا إذا خرج من مكة إلى بلده، أما إذا كان سيرجع إليها فلا يلزمه طواف الوداع، إذا كان سيرجع إليها فلا يلزمه طواف الوداع، لأن سفره لم ينتهي، لأن سفره لم ينتهي، ولم يغادر مكة، ولم يغادر مكة. وهذا القول هو الأقرب، هذا القول هو الأقرب، أنه لا يطوف الوداع إلا إذا أراد مغادرة مكة بالمرة، غادرها إلى أين؟ ها، إلى بلده، أو إلى غير بلده في طريقه إلى بلده، يريد الذهاب إلى بلده. واضح ما هو واضح؟ يعني مثلا إنسان الآن في مكة، إنسان الآن في مكة بعد ما انتهى الحج بقي في مكة، لأن الوداع لا يلزم أن يكون 3 أيام التشريق، ولا يلزم أن يكون 14 ولا 15 ولا 16، متى الوداع؟ إذا أراد خروج من مكة. فلو أن إنسان حج وأراد أن يبقى في مكة بعد الحج شهر كامل، يقول يبقى، يوادع إذا أراد مغادرة مكة، فهو بعد أعمال الحج ها عزم في جدة، حزمه شخص في جدة، دعاه في جدة، ها ماذا نقول؟ هل يوادع؟ لا، يذهب ثم يعود إلى مكة. لكن لو أراد أن يذهب إلى جدة للعزيمة مثلا، ومنها من جدة إلى بلده، من جدة إلى بلده، هل يطوف الوداع ولا ما يطوف؟ يطوف، لأنه لن يعود إلى مكة. واضح ما هو واضح؟ وعلى هذا إذا أراد مغادرة مكة مغادرة إلى بلده فإنه يطوف الوداع، أما إذا أراد أن يغادر مكة إلى مكان ثم يرجع إليها فلا يلزمه الوداع، لأنه سيعود إلى مكانه، لأنه سيعود إلى مكانه ولم يوادع مكة بعد، ولم يوادع مكة. قال: فإذا أراد الخروج من مكة بعد عوده إليها لم يخرج حتى يطوف للوداع، حتى يطوف الوداع. إذن طواف الوداع واجب، طواف الوداع واجب، وهذا مذهب الحنابلة والشافعية، مذهب الحنابلة والشافعية وابن حزم وغيرهم أن طواف الوداع واجب، إذا لم يطف طواف الوداع يجبر بدم، إذا لم يطف طواف الوداع فعليه دم. القول الثاني مذهب الحنفية والمالكية، مذهب الحنفية والمالكية أن طواف الوداع سنة وليس واجب، أن طواف الوداع سنة وليس واجب، ودليلهم أنه خفف عن الحائض والنفس، أنه خفف عن الحائض، ولو كان واجب ما سقط عن الحائض، ولو كان واجب ما سقط عن الحائض، واضح ولا؟ يقول لأن الواجبات ما تسقط عن الحائض، الواجبات ما تسقط، الرمي، المبيت، البقاء في عرفة إلى غروب الشمس ما يسقط عنه، فكون طواف الوداع أسقط عنها دل على أنه ليس بواجب، أنه سنة، أنه سنة. ها، والجواب عليه، الجواب سهل، أن نقول هو واجب سقط عنها، هو واجب سقط عنها، كما أن الصلاة واجبة تسقط عن الحائض، كما أن الصلاة واجبة تسقط عن الحائض، فكذلك الطواف، طواف الوداع واجب يسقط عن الحائض، يسقط، هذا هو الصحيح، هذا الصحيح، أن طواف الوداع واجب، أن طواف الوداع واجب، يجبر بدم، يجبر بدم إذا لم يطوف. قال حتى يطوف للوداع حتى يطوف للوداع إذا فرغ من جميع أموره، إذا فرغ من جميع أموره، يعني لا يوادع وقد بقي له في مكة شغل، لا يوادع وقد بقي له في مكة شغل، لأنه إذا وادع يخرج مباشرة، إذا وادع يخرج مباشرة، حتى أن بعض الفقهاء رحمهم الله تعالى يقول لا يلتفت إلى البيت، يقول إذا وادع لا يلتفت، لا ينظر للكعبة، لو التفت فإنه يوادع مرة أخرى، لو التفت فإنه يوادع مرة أخرى، وهذا ما يدل على أنه ها أنه يمشي مباشرة، إذا وادع لا يبقى في مكة، لا يبقى في مكة، لقول ابن عباس أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن المرأة الحائض، متفق عليه، أمر الناس، من الآمر؟ ها، النبي عليه الصلاة والسلام، الآمر هو النبي عليه الصلاة والسلام، وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم يدخل في الناس فالآمر من هم؟ الله جل وعلا، الآمر الله، يوحي إلى رسوله صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم يأمر الناس، والأصل في الأمر ما هو؟ الوجوب، الأصل في الأمر الوجوب، فيكون الطواف واجب. قال ويسمى طواف الصدر، ويسمى طواف، طواف الصدر، لأن الناس يصدرون من مكة، الصدر لأنهم يصدرون من مكة، فالقادم ها يسمى وارد، ها، والذاهب يسمى صادر، فهم يصدرون، يصدرون. والمصنف يقول ويسمى طواف الصدر، إذن ما دام قال يسمى معناه أن هناك طواف غيره يسمى، ولهذا بعض العلماء يقول طواف الصدر هو طواف الإفاضة وليس طواف الوداع، لكن المصنف يقول إنه يسمى طواف الصدر، وإلا منهم من يقول إن طواف الصدر هو طواف الإفاضة وليس طواف الوداع، وليس طواف الوداع، لأن الذين يطوفون طواف الإفاضة ها يصدرون، يصدرون من من من مكة إلى منى، يصدرون من مكة إلى منى. قال ويسمى طواف الصدر، فإن أقام بعد طواف الوداع أو اتجر بعده أعاده. نعم، إذا طاف الوداع ثم بقي في مكة، بقي في مكة فإنه يعيده، يعيده، هو لا يلزم أن يخرج، إذا طاف طواف الوداع وبدا له شغل وأراد أن يبقى في مكة نقول لا شيء عليه يبقى في مكة، لكن يلزمه أن يعيد ها طواف الوداع، فلو أن الإنسان طاف الوداع فلما أراد أن يخرج بدا له شغل أو قال أنا متعب سأرتاح، نقول يبقى ويرتاح ولا شيء عليه، لكنه يعيد طواف الوداع، يعيد طواف الوداع. قال فإن أقام بعد طواف الوداع أو اتجر بعده أعاده، أعاده، والإقامة إذا قام طواف الوداع كيف تكون الإقامة؟ يقولون كأن يقيم مثلا لقضاء دين، يقيم لقضاء دين يريد أن يقضي شخص، أو زيارة صديق، أو عيادة مريض. يعني إنسان مثلا طاف الوداع ثم قال أنا أريد أن أمر صديقي فلان أخذ لي عنده ها فنجان قهوة، شو نقول؟ ها نقول تعيد طواف الوداع، أو بعد ما مات قال أنا أريد أن أزور مريض في المستشفى، نقول يعيد طواف الوداع، يعيد طواف الوداع. قال أو التجر بعده أعاده، التجر لو أخذ يشتري ويبيع فإنه يعيده، يعيده لأنه لم يجعل آخر عهده بالبيت، لم يجعل آخر عهده بالبيت. إذا عزم على الخروج، يعني أعاده إذا عزم على الخروج وفرغ من جميع أموره، وفرغ من جميع أموره. ويقول شيخ الإسلام رحمه الله، يقول من أقام في مكة فلا وداع عليه، يقول من أقام في مكة فلا وداع عليه. وهذا الطواف يؤخره الصادر من مكة، يقول من أقام بمكة فلا طواف عليه، وهذا الطواف الذي هو طواف الوداع يؤخره الصادر من مكة، يؤخره الصادر من مكة حتى يكون بعد جميع أموره، يؤخره الصادر من مكة حتى يكون بعد جميع أموره، فلا يشتغل بعده بتجارة ولا غيرها، فلا يشتغل بعده بتجارة ولا غيرها. لكن قال وفرغ من جميع أموره ليكون آخر عهده بالبيت، ليكون آخر عهده، آخر عهده بالبيت. إلا أن العلماء يقولون يتسامح في الأمور التي يأخذها وماشي في طريقه، يتسامح في الأمور التي يأخذها وماشي في طريقه. يعني مثل هم في طريقهم مروا البقالة وأخذوا ماء للشرب، أو مروا المطعم في طريقهم واشتروا طعام، فهذا لا بأس به لأنه في الطريق، لأنه في الطريق. أما أن يوادع ثم يذهب إلى السوق ليشتري هدايا، يذهب يتسوق 5 دقائق، أقصد نص ساعة، ساعة في السوق، فإن هذا حتى العلماء يقول حتى لو كان لحظة، إذا كان الإنسان قصد البقاء ولو لحظة فإنه يعيد الطواف، إذا قصد البقاء، لأن الذي يذهب إلى السوق هو الآن في نيته ها أنا أتسوق، أنا السوق أنا أشتري، فهو لم يكن آخر عهده بالبيت. أما أن يشتري شيئا وهو السيارة ماشية في طريقه فإن هذا يتسامح فيه، هذا يتسامح فيه. قال كما جرت العادة في توديع المسافر أهله وإخوانه. نعم، الآن المصنف يقول هنا كما جرت العادة، طواف الوداع سمي طواف الوداع. طيب ما هو الوداع؟ هل الشرع بيّن لنا الوداع طريقته؟ يعني ما هو الضابط في الوداع؟ ما بيّنه. إذن نرجع في الوداع إلى العرف. ما هو عرف الوداع؟ عرف الوداع أن الإنسان إذا أراد أن يسافر وودع الشخص ها، هل يكلمه بعد ذلك؟ هل يجلس معه؟ هل يرجع؟ أبدا، يودعه ويتركه، هذا معنى الوداع. معناه أنه إذا طاف طواف الوداع أنه يغادر البيت، أنه يغادر البيت ولا يبقى، هذا معنى. ولهذا يقول كما جرت العادة في توديع المسافر أهله وإخوانه، وإخوانه. قال وإن تركه أي طواف الوداع غير حائض رجع إليه بلا إحرام. إذا ترك طواف الوداع فالحائض لا ترجع، لماذا؟ لأنها ليس عليها طواف وداع، يسقط عنها. لكن غير الحائض، يعني المرأة التي ليست بحائض، وبقية الحجاج من الرجال، وأيضا حتى غير المكلفين، يعني من حج وهو لم يبلغ وصغير، كل من حج فعليه أن يرجع، الذي لم يوادع عليه أن يرجع ليوادع، أن يرجع ليوادع. لكن يقول المصنف بلا إحرام، بلا إحرام. لماذا؟ لأن من العلماء من قال يحرم بعمرة، إذا غادر مكة يحرم بعمرة ثم يطوف طواف الوداع، يحرم بعمرة، فإذا طاف للعمرة وسعى للعمرة وحلق أو قصر فإنه يطوف الوداع الحج، يطوف وداع الحج. ظاهر ولا ما هو ظاهر؟ ها؟ والمصنف ماذا يقول؟ يقول بلا إحرام عليه. لماذا؟ لماذا؟ لأن بعض العلماء، بعض فقهاء الحنابلة أيضا، أنكروا من قال إنه يحرم و ويرجع للبيت لأجل يطوف طواف الوداع، فيحرم العمرة، فإذا فرغ من العمرة يأتي بطواف الوداع. بعض العلماء أنكر هذا كابن نصر الله رحمه الله من الحنابلة. لماذا أنكروا هذا؟ قالوا لأنه لا يزال بقي له شيء من الحج، لا يزال بقي له شيء من أعمال الحج، صح؟ فإذا أحرم بعمرة ها أدخل العمرة على الحج، ثم أي أدخل العمرة على الحج، ولهذا يقولون لا يحرم بعمرة، يرجع يطوف طواف الوداع. ظاهر هذه المسألة. لكن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى يقول طواف الوداع ليس من الحج، طواف الوداع ليس من الحج، إنما يتعلق من أراد أن يغادر ها مكة بعد حجه. ولهذا أهل مكة هل عليهم طواف وداع؟ لا، إذن هو ليس من أعمال الحج، ليس من أعمال الحج، هو وداع للحاج. الحاج إذا أراد أن يغادر مكة يوادع، لكن ليس من الأنساك وليس من أعمال النسك الذي يؤدى في الحج. حتى يقال من أحرم بعمرة أدخل العمرة على الحج، لكن على كل حال مع هذا كله الصحيح أنه لا يحرم بعمرة، صحيح كما ذكر المصنف أنه لا يحرم بعمرة، يرجع ويوادع، يرجع ويوادع. قال وإن تركه أي طواف الوداع غير حائض رجع إليه بلا إحرام إن لم يبعد عن مكة، إن لم يبعد عن مكة. وطيب إذا بعد عن مكة وما هو الضابط على المذهب؟ الضابط على المذهب مسافة قصر، الضابط على المذهب مسافة قصر، إذا خرج من مكة أقل من مسافة القصر فإنه يرجع، يرجع ويطوف طواف الوداع. المذهب إذا خرج من مكة قبل مسافة قصر فإنه يجب عليه أن يرجع ويطوف للوداع، وإن رجع بعد مسافة قصر ها فإنه يحرم بعمرة، فإنه يحرم بعمرة ثم يطوف ويسعى العمرة ثم بعد ذلك يطوف طواف الوداع. طيب لماذا المصنف قال هذا؟ لماذا قال إذا خرج مسافة قصر فإنه يحرم بعمرة؟ لماذا؟ لأنه مر معنا في أول الحج أنه لا يجوز أن يتجاوز الميقات إلا بإحرام، سواء أراد الحج أو العمرة أو لم يرد، كل من مر بالميقات لابد أن يحرم، إلا أنه مستثنى ها من أكثر تردده كالحطاب ونحوه يستثنونه، وما عدا ذلك يقول ما يجوز أن يتجاوز الإحرام إلا بعمره، أن يتجاوز الميقات إلا بعمره. وهنا مدام خرج مسافة قصر فقد غادر مكة، غادر مكة، وذهابه إليها ها يكون من عند ميقاته، من عند ميقاته، وميقاته ها موضعه، ميقاته موضعه، فيحرم بعمره، فيحرم بعمره. والراجح أنه لا يحتاج أن يحرم بعمره، الراجح أنه لا يحتاج أن يحرم بعمره. ولهذا قال يقول يحرم ويحرم بعمره إن بعد عن مكة فيطوف ويسأل العمرة ثم الوداع. يقول الحاشية أربعة، يقول واستشكاله ابن نصر الله، ابن نصر الله، لأنه إذا أحرم بعمره مع أنه في بقية إحرام الحج يكون قد أدخل عمره على حجه، وقال الصحيح عدم جوازه. وقال الشيخ الذي هو شيخ الإسلام يقول ليس الوداع من الحج ولا يتعلق به، يعني معناه لو أن إنسان أحرم بعمره فما في إشكال، ما في إشكال، لكنه لا يحتاج أن يحرم بعمره، لكن لو أحرم فمعنى كلام شيخ الإسلام لو أحرم ما ترد علينا مسألة إدخال العمرة على الحج، صح؟ لأنه فرغ من الحج وحل التحلل الثاني، والوداع ليس من الحج، الوداع ليس من الحج، إنما الوداع للآفاقي إذا أراد مغادرة مكة، الوداع للآفاقي إذا أراد مغادرة مكة، أما من كان من أهل مكة فإنه لا وداع عليه. قال ثم للوداع فإن شق الرجوع، بقي مسألة وقوله إن لم يبعد عن مكة فإن بعد رجع، هذا بالنسبة للحاج، لكنهم يستثنون المرأة، المرأة إذا طهرت هل ترجع أو لا ترجع؟ المرأة ليس ضابطها عندهم مسافة قصر، لا، الحاج الحجاج مسافة قصر، إن تجاوزوا مسافة القصر فاتهم الوداع وترتب عليهم دم، إلا إذا أحرموا بعمرة ورجعوا. المرأة يقولون لا، المرأة إذا طهرت قبل مغادرة البنيان رجعت طفت طواف الوداع، وإلا فلا ترجع. المرأة يقول إذا طهرت بعد مغادرة البنيان، بنيان مكة، قبل المرأة إذا طهرت قبل مغادرة البنيان فإنها ترجع وتطوف الوداع، تطوف الوداع. وإن طهرت بعد مغادرة البنيان فإنها لا ترجع، فإنها لا ترجع. واضح ولا لا؟ ومع هذا أيضا، ومع هذا أيضا يقول إن شق الرجوع عليها فإنها لا ترجع، إن شق عليها الرجوع يعني صار فيه يعني ضرر، الرفقة لا ينتظرونها، بل هذا حتى الرجل، حتى الرجل لو لم يوادع وخرج من مكة ثم أراد أن يرجع الوداع لكنه يشق عليه يذهب عنه الرفقة يحصل له ضرر، هنا لا يرجع الوداع، لا يرجع لطواف الوداع ويترتب عليه الدم، يترتب عليه دم في ترك طواف الوداع. نعم. إن شق الرجوع عليها فلا ترجع ولا دم. أيه لا لا دم، أي في دم. أي نعم نعم، لأن على المشقة لا تسقط الدم، المشقة لا تسقط الدم. نعم نعم المرأة، أيه المرأة نعم. قال ويحرم، ويحرم بعمرة إن بعد عن مكة فيطوف يسعى العمرة ثم الوداع، فإن شق الرجوع على من بعد عن مكة دون مسافة قصر، دون مسافة قصر أو بعد عنها مسافة قصر فأكثر فعليه دم، فعليه دم. طيب أو بعد عنها يعني بعد عن مكة مسافة قصر، مسافة قصر يقول فعليه دم، فعليه دم ولا يلزمه الرجوع إذن، ولا يلزمه الرجوع إذن، يعني إذا ترتب عليه الدم فلا يلزمه الرجوع، الدم يكفي عن الرجوع، الدم يكفي عن الرجوع. ولهذا ممكن يقال له هو مخير، إذا جاوز مسافة قصر هو مخير بين أن يرجع يوادع يحرم بعمره كما يقولون ويطوف الوداع بعد ذلك، وإلا وإلا الدم، وإلا الدم. ومن العلماء أيضا من فقهاء حتى الحنابلة، بعض العلماء الحنابلة يقول إنه إذا إذا ذهب مسافة قصر فإن الدم يترتب عليه، يجب عليه رجع أو لم يرجع، خلاص الدم استقر الآن، الدم استقر رجع أو لم يرجع. ها ونظير هذا أتذكرونه في عرفة؟ ها نعم، إذا دفع من عرفة قبل الغروب ولم يرجع قبله، ها بعض علماء الحنابلة ماذا يقول؟ يقول استقر عليه الدم حتى لو يرجع إلى عرفة، وهذه المسألة مرت معنا. قال فعليه دم ولا يلزمه الرجوع إذن، إذن يعني إذا ترتب عليه الدم، إذا ترتب عليه الدم فإنه لا يلزمه، لا يلزمه الرجوع، لا يلزمه الرجوع. قال أو لم يرجع إلى الوداع فعليه دم، أو لم يرجع إلى الوداع فعليه دم لتركه نسكا واجبا. نعم إنسان ترك الوداع لم يرجع، خرج من مكة قبل مسافة قصر لم يرجع، أو إنسان ذهب وترك الوداع فإنه يترتب عليه الدم، يترتب عليه الدم. لكن انتبهوا مسألة يعني مهمة ويحصل فيها خطأ، يعني بعض الناس يقول الإنسان مخير بين أن يفعل أو يذبح، يذبح الدم. يعني مثلا إنسان جاوز الميقات، جاوز الميقات لم يحرم، ثم اتضح أن الإحرام ها أنه جاوز الميقات، يقول أنا الآن مخير، إما أن أرجع الميقات وأحرم وإما أن أحرم من مكاني، صح؟ نقول لا، ليس مخير، الإنسان لا يجوز أن يفعل المخالفة، لا يجوز أن يتعمد المخالفة، لكن إذا فعل عليه دم، أو حصل له ما يمنعه من الفعل فالواجب الرجوع للميقات فعليه دم. أما أن يقول الإنسان أنت الآن مخير، يعني مثل الإنسان الآن في جدة، ذهب من هنا إلى جدة ظن أنه يحرم من جدة ثم سأل من جدة، ماذا نقول له؟ نقول أنت مخير تحرم من جدة وتذبح دم أو ترجع للميقات؟ لا، نقول لا لست مخير، يجب أن ترجع للميقات يجب، لكن ممكن أن نيسر عليه، يعني لا نرده إلى الميقات الذي مر به، مثلا إذا مر بذي الحليفة بعيد ممكن نرده إلى السيل، نرده إلى السيل. وإلا بعض أهل العلم يلزمه بالميقات الذي مر به، لماذا؟ تأديبا له، كون الإنسان يفرط ويتساهل ويتجاوز الميقات البعيد ثم بعد ذلك نرخص له أن يحرم من الميقات القريب، هذا مخالفة لما حده النبي عليه الصلاة والسلام. لكن على كل حال إذا فعل الإنسان وتجاوز الميقات والرجوع له بعيد ممكن يرخص له ويقال يحرم من الميقات القريب، يذهب إلى أقرب ميقات السيل أو الجحفة ويحرم. على كل حال ترتب الدم الواجب ليس محله الخيار، هو مخير بين فعل الواجب أو ذبح دم، هذا لا يجوز أبدا، بل الإنسان يحرم عليه المخالفة. يعني عندك مثلا المبيت المزدلفة، ما يقول الإنسان خلاص أنا الآن إما أبيت المزدلفة أو ذبح دم. المبيت بمنى يقول خلاص أنا إما أنا أذهب إلى منى وإلا أبقى بشقتي وأذبح دم، هذا كلام ليس بصحيح ولا يجوز، وهذه محادة لله وللرسول. لكن لو حصلت المخالفة فإن هنا يترتب على ذلك الدم. قال أو لم يرجع عليه أو لم يرجع إلى الوداع فعليه دم لتركه نسكا واجبا واجبا. وإن أخر طواف الزيارة ونصه أو القدوم فطافوا عند الخروج أجزى عن طواف الوداع. انتبهوا عند الآن مسألة وهي تأخير طواف الإفاضة مع طواف القدوم مع طواف الوداع مع طواف الوداع. نعم يقول المصنف وإن أخر طواف الزيارة يعني طواف الإفاضة قال ونصه أو القدوم. ما معنى هذا الكلام؟ مر معنا أنهم يرون أن المتمتع يطوف طواف القدوم وطواف الإفاضة صح، لكن المذهب لا يطوف طواف القدوم يكتفي بطواف الإفاضة، واضح ولا لا؟ المصنف قال ونصه يعني نص الإمام أحمد أن من أخر طواف القدوم للمتمتع أو القارن والمفرد الذي لم يطوف طواف القدوم إذا أخروه مع طواف الإفاضة مع طواف الوداع كم صار طواف عندنا؟ ثلاثة. فإن هذا يجزي، هذا يجزي حتى طواف القدوم عندما يقول أن طواف القدوم يعاد لا بأس إذا جمع طواف القدوم وطواف الإفاضة وطواف الوداع هذا لا بأس يجزي عنها كلها، لكن لابد من نية طواف الإفاضة لابد منها وسيأتي. ظاهر المسألة ما هي بظاهرة؟ طيب قال وإن أخر طواف الزيارة ونصه أو القدوم يعني أخر طواف القدوم أيضا فطافه عند الخروج أجزى عن طواف الوداع أجزى عن طواف الوداع، لأن المأمور به أن يكون آخر عهده بالبيت وقد فعل. طواف الوداع مثل تحية المسجد تماما، طواف الوداع ها يشبه تحية المسجد، يعني ليس الغرض من طواف الوداع الطواف على الكعبة، لا الغرض أن يكون آخر عهده بالبيت، سواء كان الطواف طواف وداع أو صار طواف نفل مطلق أو صار طواف إفاضة، واضح ولا لا؟ مثل تحية المسجد تجزي الراتبة وتجزي الفريضة عنها، واضح ولا لا؟ يقول المصنف إذا أخر طواف الإفاضة فهذا جائز يكفي عن طواف الوداع، لكن هنا في المفرد والقارن الذي سعى مع طواف القدوم هذا لا إشكال له أن يؤخر طواف الإفاضة، لكن المتمتع أو المفرد والقارن الذي لم يقدم السعي فهل يؤخر طواف الإفاضة إلى طواف الوداع؟ القول الأول أنه لا بد أن يعيد طواف الوداع، لا بد أن يعيد طواف الوداع فيطوف للإفاضة ثم يسعى للحج ثم يرجع يطوف طواف الوداع ثم يرجع يطوف طواف الوداع، واضح ولا لا؟ لماذا؟ نعم الذي بقي عليه سعي طواف الإفاضة تأخيره مع طواف الوداع هذا جائز بلا إشكال لأنه سيكون آخر عهده ها بالبيت، لكن المشكلة إذا كان الحاج عليه سعي، إذا كان الحاج عليه سعي من الذي عليه سعي؟ ها المتمتع ها أو المفرد والقارن الذي لم يسعى مع طواف القدوم، لم يسعى مع طواف القدوم عليه سعي ولا ما عليه سعي؟ طيب فهنا سيطوف ثم يسعى صح ولا لا؟ فهل كان آخر عهده بالبيت؟ واضح ولا لا؟ فمن العلماء من قال القول الأول أنه يقدم السعي، يقدم السعي على الطواف، يقدم السعي على الطواف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال افعل ولا حرج، فإذا قدم السعي ثم طاف له أن يغادر، له أن يغادر، واضح ولا لا؟ هذا القول الأول. نعم هذا القول الأول أن له أن يقدم السعي، واضح ولا لا؟ القول الثاني، القول الثاني أنه ليس له أن يؤخر طواف الإفاضة مع الوداع لأنه لا بد أن يعيده، فيطوف الطواف الإفاضة ويسعى سعي الحج ثم يعيد الطواف طواف الإفاضة أقصد الوداع ثم يعيد الطواف للوداع، هذا القول الثالث الثاني، واضح ولا لا؟ القول الأول أنه يقدم السعي، القول الثاني أنه ما يصلح أن يجمع الوداع مع الإفاضة لمن لم يسعى، ما يصلح. لماذا؟ لأنه سيعيد الطواف مرة أخرى، سيطوف الوداع، فعليه أن يطوف الإفاضة ثم يسعى سعي الحج، ها، ثم يرجع يطوف الإفاضة ليكون آخر عهده بالبيت. الوداع يرجع يطوف طواف الوداع ليكون آخر عهده بالبيت، واضح ولا لا؟ القول الثالث، القول الثالث أنه يطوف طواف الإفاضة ويسعى ويخرج، ولا يضره هذا، أنه يطوف طواف الإفاضة ويسعى ويخرج ويكون آخر عهده بالبيت، لأن السعي تابع للطواف، لأن السعي تابع للطواف، ظاهر ولا ما هو ظاهر؟ والنبي صلى الله عليه وسلم أرسل عائشة تعتمر، أرسل عائشة تعتمر فأحرمت من أين؟ من التنعيم، ها، وسعت، ها، وطافت وسعت وخرجت، طافت وسعت وخرجت، آخر عهدها أين؟ بالسعي، ومع هذا خرجت معهم، مع هذا خرجت معهم. وشيخنا رحمه الله تعالى يقول كونه يطوف ويسعى ويخرج أحسن من تقديم السعي، يقول كونه يطوف ويسعى ثم يخرج أحسن من تقديم السعي على الطواف، أحسن من تقديم السعي على الطواف. وعلى هذا لو أن الإنسان يعني أراد أن يؤخر طواف الوداع مع طواف الإفاضة ثم طاف للإفاضة وسعى ثم خرج، فلعله يكفي، فلعله يكفي، مع أن الأولى للإنسان أن يقتدي بسنة النبي عليه الصلاة والسلام، الأولى أن يحرص الإنسان أن يكون آخر عهده بالبيت. لكن لو فعل شخص هذا مع الزحام فإن لا نرده يوادع مرة أخرى، لا نرده يوادع ونقول صحيح. طيب، بقي عندنا من أخر طواف الإفاضة مع طواف الوداع، من أخر طواف الإفاضة مع طواف الوداع فهذا له ثلاث حالات، فهذا له ثلاث حالات. الحالة الأولى، الحالة الأولى أن ينوي طواف الإفاضة، الحالة الأولى أن ينوي طواف الإفاضة، فهذا صحيح، صحيح الإفاضة والوداع، صحيح الإفاضة ويكفي عن الوداع، أن ينوي طواف الإفاضة يجزي عن الإفاضة والوداع. الحالة الثانية، الحالة الثانية أن ينوي طواف الإفاضة والوداع، أن ينوي طواف الإفاضة والوداع، ما واضح لا؟ طيب، فهذا يصح، هذا صحيح، هذا صحيح. الحالة الثانية، الثالثة أن ينوي طواف الوداع ولا ينوي طواف الإفاضة، وهذا يحصل، بعض الناس ينسى، يخطر في باله نية طواف الوداع وهو لم يطوف طواف الإفاضة، لم يطوف طواف الإفاضة. الحالة الثالثة أن يطوف أن ينوي طواف الوداع، ينوي طواف الوداع، فهذا لا يصح عن طواف الإفاضة ولا عن طواف الوداع، فهذا لا يصح عن طواف الإفاضة ولا عن طواف الوداع. واضح ولا مو واضح؟ الحالة الثالثة، الحالة الأولى أن ينوي طواف الإفاضة صحيح، الثانية أن ينويهما الإفاضة والوداع صحيح، الثالثة أن ينوي طواف الوداع ولا ينوي طواف الإفاضة، فليس بصحيح لا طواف إفاضة ولا وداع، لا طواف إفاضة ولا وداع. واضح مو واضح؟ أما كونه لا يصح طواف إفاضة لأنه لم ينوه، كونه لا يصح طواف إفاضة فإنه لم ينوه، وكونه لم يصح طواف وداع ها لأنه لم ينتهي من الحج، طاف قبل فراغه من الحج، طاف قبل أن ينتهي من الحج، لأن باقي على طواف الإفاضة، باقي على طواف الإفاضة، فيكون نفل مطلق، يكون نفل مطلق. قال رحمه الله تعالى وإن أخر طواف الزيارة ونصه أو القدوم فطاف عند الخروج أجزأ عن طواف الوداع، لأن المأمور به أن يكون آخر عهده بالبيت وقد فعل وقد وعد، فإن نوى بطوافه الوداع لم يجزئه عن طواف الإفاضة، عن طواف الزيارة، عن طواف الزيارة، واضح ولا لا؟ لأنه طواف الإفاضة ركن من أركان الحج وعبادة ولا بد من النية، لا بد أن ينوي طواف الإفاضة. قال فإنه بطوافه الوداع لم يجزئه عن طواف الزيارة ولا وداع على حائض ونفسها نعم، لأنه رخص للحائض والنفسها، رخص لها فيسقط عنها طواف الوداع إلا أن تطهر قبل مفارقة البنيان، تطهر قبل مفارقة البنيان فيلزمها الرجوع. إذا طهرت قبل مفارقة البنيان فإنه يلزمها الرجوع، وهذا مذهب الحنابل والشافعية. لماذا يلزمها الرجوع؟ لأنها في حكم الإقامة، فإذا غادر البنيان يلزمها الرجوع، وإن طهرت بعد مفارقة البنيان لا يلزمها الرجوع، فلا يلزمها الرجوع كما هو مذهب الحنابلة. أما عند الشافعية يلزمها الرجوع، ولو بعد مغادرة البنيان، ما لم تصل إلى مسافة قصر، إلى مسافة قصر. قال رحمه الله تعالى ويقفنا صلى الله وسلم على نبينا محمد. بالنسبة للإقامة أو التجرة، الإقامة في مكة أو التجرة بعد طواف الوداع، نعم، هل المقصود مكة الحرم ذاته ولا برا الحرم مثلا؟ مكة كلها، مكة نعم. الحرم نعم معنا بعض العلماء يقول لو أقام في ميناء فإنه لا يوادع لأنه خارج، غادر مكة. لكن على كل حال ما دام المرجع العرف يعني يحتاط ويخرج. نعم، سيأتينا إن شاء الله، سيأتي الخلاف. نعم، الجمهور عامة العلماء ما عليها وداع. الحاج نعم، هل أي من العلماء من قال يقدم السعي على الطواف ولا بأس لأنه الآن آخر عهد في البيت؟ نعم، ومنهم من قال لا، ما دام عليه السعي لا يصلح أن يطوف طواف الإفاضة ويكفي عن طواف الوداع، لا بد أن يطوف طواف الوداع ثم السعي، طواف الإفاضة ثم السعي ثم يعيد طواف الوداع. نعم، إيه نعم، كيف حد الوداع كيف في نفس الوقت ولا إذا رد يخرج، لكن ما دام من الآن سيخرج مباشرة نقول يعيده، يطوف ويسعى ثم يطوف. نعم، كل الوداع ما له علاقة، كل حاج يشمل الجميع، لكن الخلاف هنا والمسائل في من عليه سعي، واضح لله. أما الذي ما عليه سعي وارد أن يطوف ويمشي ما في أي إشكال، لكن الذي عليه سعي من هو؟ من الذي عليه سعي؟ المتمتع والقارن المفرد إذا لم يطوف مع طوف القدوم، إلا ما يسعى مع طوف القدوم. نعم، ما عليه وداع، يعني مثلا الآن هو جالس ينتظر الرفقة، منهم من طاف ووصل ومنهم لا يزال يطوف، بعضهم ينتظر يوم كامل، هذا ما عليه وداع لأنه في حكم المتعجل، لا ما يعيد الآن بغير اختياره، نعم. الذي لم يسعى فيه، هل في راجح تقول الشيخ المعتمين يعني هو يطوف الإفاضة يسعى ويخرج أيه؟ نعم، الشيخ يميل لهذا، الشيخ يقول يعني بدل ما نقول يقدم السعي لا، خير يسعي مكانه يخرج، هذا أسهل، معنى الأمر هذه لا يحتاج، الحج يحتاج صبر مجاهد. أنا الشيخ مرمى الجمرة الصغر أول أيام الحج ظن منها الجمرة الكبرى، أول أيام التشريق ولا يوم النحر؟ يوم النحر. إيه ظن منها أنها هي يرمي، جمرة عقبة، لو لم يرميها يوم النحر يرميها ثاني يوم التشريق. هي ما يخالف يرمي بكرة، يرجع يرمي، وإذا كان الرمي حصل بالأمس يعيده اليوم، الرمي يجوز أن يؤخر ما في إشكال. لو لم يرمي جمرة العقبة يوم النحر، ها إن استطاع أن يرميها في نفس اليوم رمى، وإن كان اليوم قد فات يرميها من الغد.